إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد وصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي قال فيه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يرفع، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قال: متفق عليه. وهذا الحديث هو آخر ما تناولناه في الدرس الماضي، وكان فيه ذكر شيء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع، وهو أنه كان يقول: ربنا ولك الحمد. وقلنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر بصيغ مختلفة، فكان يقول ربنا ولك الحمد والواو عاطفة، وكان يقول ربنا لك الحمد، وكان يقول اللهم ربنا لك الحمد، وكان يقول اللهم ربنا ولك الحمد. فكل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف بعد ذلك دعاء آخر كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا رفع من الركوع، وهو أطول مما قبله. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: رواه مسلم. هذا الحديث فيه دعاء عظيم وثناء كريم على الله تبارك وتعالى، ومحل ذلك إذا رفع المرء من ركوعه، يعني إذا قال سمع الله لمن حمده. فيقول بالإضافة إلى ما سبق وينوع في ذلك: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض. ملء السماوات والأرض أي حمدا ملء السماوات والأرض، ملء السماوات والأرض. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وهذا يبين لنا فضل هذا الذكر، أن يحمد المرء ربه تبارك وتعالى، وأن يثبت له الكمالات. فأنت تقول لك الحمد ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أي أحمدك حمدا لا منتهى له، ولا يحصيه أحد، ولا يجمعه كتاب. لأنك تقول ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أي بعد السماوات والأرض، أهل الثناء والمجد، فالله عز وجل هو أهل الثناء والمجد. والنصب على النداء، يعني كأنك تقول يا أهل الثناء والمجد. والثناء هو المدح بالأوصاف الكاملة، تمجيد الله تبارك وتعالى بذكر خصاله الحميدة. فهو أهل الثناء وأهل المجد، أي أهل العظمة سبحانه وتعالى. ثم تقول أحق ما قال العبد، أي هذا أحق ما قال العبد، يعني ما سبق، الإشارة إلى ما سبق من ثناء وتمجيد، هذا أحق ما يقوله العبد لربه تبارك وتعالى، لأنه يثبت الكمال لله سبحانه وتعالى. وكلنا لك عبد، كلنا لك عبد، إما أن نكون عبيدا عبودية الاختيار، يعني نختار ذلك ونرضى به ونقبل عليه ونأتيه طواعية، وفي هذا أجر عظيم، وإما أن تكون العبودية عبودية الاضطرار، عبودية الاضطرار، وكل الخلق عبيد لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فتقول وكلنا لك عبد، لأن الله عز وجل مالك لجميع عباده، اللهم لا مانع لما أعطيت، وهذا من آثار اسمه العزيز، لأنه عز فقدر سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يمنع عطاءه، ولا يستطيع أحد أن يعطي ما يمنع، لأنه العزيز القادر المقتدر القهار. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا مانع لما أعطيت، يعني لا يرد ذلك أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فكل ذلك من آثار اسمه العزيز سبحانه وتعالى. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد، الجد هو الحظ والغنى، وذا بمعنى صاحب، أي لا ينفع صاحب الحظ والغنى، لا ينفعه غناه عند الله تبارك وتعالى ولا حظه، وإنما ينفعه العمل الصالح، ما ينفعه إلا الطاعة، ما ينفعه إلا الطاعة. فإذا كان الأمر كذلك فعلى العبد أن يقبل على الله تبارك وتعالى وأن يعبده حق عبادته، وألا يغتر بما معه من مال وجاه وسلطان، لأن كل ذلك قد يكون وبالا على العبد إن لم يراعي حق الله تبارك وتعالى فيه، إن لم يكن ذلك مقرونا بأداء حق الله عز وجل فيه، إن لم يكن مقرونا بالعمل الصالح. فهذا دعاء عظيم ينبغي أن يحرص المؤمن عليه، خاصة إذا كان يصلي وحده ويطيل الصلاة، فإنه يقول هذا الدعاء ويتفكر فيه. وأما إن كان يصلي خلف إمام يقيم صلبه في ركوعه، في قيامه من الركوع، لكنه لا يطيل، فإنه يكتفي بما سبق، اللهم ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد، أو لك الحمد، فهذا يجزئه إن شاء الله. فالشاهد أن هذا الدعاء من الأدعية المشروعة إذا رفع المرء صلبه من الركوع. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. وجاءت زيادة كذلك في الصحيح عند البخاري قال ولا نكفت الثياب ولا الشعر، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. أمرتم القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي أمره؟ الله عز وجل هو الذي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل فيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تشاركه الأمة في ذلك، وفيما نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن تشاركه الأمة في ذلك، إلا ما دل الدليل على التخصيص، وأن هذا خصوصية له صلى الله عليه وسلم. فأمرت هو كذلك أمر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا جاء في رواية أمر النبي أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو أمر فأمر صلى الله عليه وسلم. قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. أعظم جمع عظم، وفي رواية سبعة أعضاء، سبعة أعضاء وهي أعضاء الجسم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إجمالا، ثم فصله صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب التشويق، حتى إذا قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أردت أن تعرف ما هذه السبعة، ففصلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال على الجبهة، وهي أعلى الوجه موضع السجود، وأشار بيده إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، وهذا ليبين أن الجبهة والأنف عضو واحد، عضو واحد، الجبهة والأنف عضو واحد. طيب، لو أن إنسانا سجد على الجبهة دون الأنف، يعني تجد بعض المصلين يسجد على جبهته ويرفع أنفه لا يصيب أنفه من الأرض، فنقول هذا قد تبطل صلاته، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض، لا صلاة لمن لم يمس أنفه الأرض. والأصل في النفي أنه نفي صحة، أي لا صلاة صحيحة، ففاعل ذلك قد تكون صلاته باطلة لأنه لم يمكن أنفه من الأرض. وأشار بيده إلى أنفه صلى الله عليه وسلم، قال واليدين، يعني الكفين، تمكين الكفين، وهذا هو الأصل في إطلاق اليدين، أن اليد إذا أطلقت في لسان العرب فإنها تعني الكف، رحمكم الله، تعني الكف. فإن أريد خلاف ذلك بين، كما قال الله عز وجل في آية الوضوء وأيديكم إلى المرافق، فبين أن المراد هنا ليس غسل الكف، وإنما غسل الذراع إلى المرفق. طيب، ما الذي يؤيد أن المراد باليد هنا الكف؟ أحسنت، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بسط الذراع أثناء السجود، قال لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بسط الذراع أثناء السجود دل ذلك على أن المراد تمكين الكفين. قال ولا نكفت الثياب ولا الشعر. الكفت اللي هو الضم، والكف يعني تجد بعض الناس إذا أراد أن يسجد ماذا يصنع؟ شمر الجلبية، يلم الجلبية ويرفعها ويشمرها، هذا لا يجوز، هذا منهي عنه. كذلك بعض الناس تجد مثلا إذا أراد أن يسجد وشعره طويل مثلا يروح لمم إيه، قديما كانوا يطيلون شعورهم أو يقعصوا، يعني يربطوا، واضح، من أجل الصلاة. فهذا كذلك لا يجوز. طيب، قال أمرت، الأصل في الأمر أنه للوجوب، ولذا الصحيح أن الأمر هاهنا يقتضي الوجوب. فأنت مأمور أمر وجوب لا أمر ندب بأن تسجد على أعضاء سبعة. ما هذه الأعضاء؟ قلنا على الجبهة مع الأنف، وعلى اليدين، وعلى الركبتين، وعلى أطراف القدمين، على أطراف القدمين. طيب لو أن إنسانا صلى فرفع إحدى قدميه وهو ساجد، ربما بطلت صلاته، ربما بطلت صلاته. سجد ووضع إحدى قدميه على الأخرى أثناء السجود، ربما بطلت الصلاة، لأن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، ولذا هذا على خطر في بطلان صلاته. لكن أهل العلم قالوا هذا مشروط بأن يكون الرفع حال سجوده كاملا، يعني هب أنه رفع يديه، شعر بنملة مثلا تمشي على أذنه، فأراد أن يطردها بعيدا عن أذنه، أو أراد أن يحك رأسه لعارضا أو غير ذلك، ووضع يده مرة أخرى، هذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. أما أن يرفع يده كاملا دون السجود، أو أن يرفع إحدى قدميه طيلة السجود ولا يضع هذه القدم، فنقول هذا ربما بطلت صلاته، ولذا الأمر شديد. فأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم والأمة من بعده أن يسجد على هذه العظام السبعة، حتى يسجد أعلى البدن وأسفل البدن، حتى يكون البدن كله ساجدا لله سبحانه وتعالى، فيكتمل ذل العبد وخضوعه لله. ولذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن أعضاءه كلها تسجد لله سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وأقرب موضع لإجابة الدعاء هو حال السجود. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا أمرت أن أسجد على هذه الأعضاء أو العظام السبعة، هل يجب أن تكشف هذه الأعضاء حال السجود؟ يعني أنت لابس شراب وأنت بتصلي، طيب إذن هناك حائل يحول بين قدمك وبين التراب أو موضع السجود، واضح؟ هل يجب عليك أن تخلع جوربك أو أن تخلع خفك؟ نقول هذا لا يجب، لا يجب عليه أن يكشف شيئا من هذه الأعضاء، بل يسجد على هذه الأعضاء ولو كان عليها ساتر، لو كان عليها ساتر. وأما أن يسجد على ما لا يلزمه وما لا يحتاج إليه فهذا مكروه، هذا مكروه. يعني عندنا الآن المسجود عليه نوعان، إما أن يكون منفصلا أو متصلا بالعبد. المنفصل كالسجادة، فرش المسجد، فهذا يسجد عليه ولا بأس، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحصير وعلى الخمرة، خمرة يعني قطعة قماش كان يسجد عليها صلى الله عليه وسلم، أو قطعة حصير صغيرة، مصلى صغير كان يسجد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يسجد عليه بأعضائه كلها، يعني إذا وضعه سجدت عليه قدماه وركبتاه وكذلك يداه وجبهته مع أنفه، ولا يجعله لموضع سجود الجبهة فقط، حتى لا يشابه الروافض، حتى لا يشابه الروافض، لأن الروافض ماذا يصنعون؟ إذا أراد الواحد منهم أن يسجد، يسجد على قطعة من فخار. رأيتهم في مسجد النبي، في مسجد النبي، والله رأيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بجواره هو وولده، ويخفي هذه القطعة في يده وهو يصلي، حتى إذا أراد أن يصلي ألقاها أمامه وسجد عليها، فإذا رفع من السجدة الأولى رفعها، يخفيها، لأنه في موضع سنة وبين أهل السنة، فإذا أراد أن يسجد وضعها خفية وسجد عليها، ثم يرفعها، ثم يعود ليسجد عليها مرة أخرى. ولذا إذا أراد الإنسان أن يصلي على شيء منفصل فإنه يضعه لتسجد أعضاؤه عليه، تسجد أعضاؤه عليه. فهذا بالنسبة للحائل المنفصل كالسجادة، واضح؟ أما الحائل المتصل، حائل المتصل، فإن كان كالعمامة أو القلنسوة فلا بأس أن يسجد عليه. وأما ما لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على كور العمام، على كور العمامة. وأما ما كان غير ذلك فلا يجوز السجود عليه. وهذا تجده كذلك في الحرم النبوي أو الحرم المدني، أو هنا في بعض المساجد تجد بعض المصلين يلبس غطرة أو الشال اللي زي اللبس عم الحج ده، فإذا أراد أن يسجد ماذا يصنع؟ يبسطه أمامه على فراش المسجد ويسجد عليه، فإذا قام رفعه، فإذا أراد أن يسجد سجد، سجد عليه. نقول هذا مكروه، هذا مكروه ولا يجوز لغير الحاجة، لا يجوز لغير الحاجة، لأنه ثبت عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أنس أنه كان يقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب اللي هو زي طرف الإيه؟ الشال، لكن متى؟ من شدة الحر في مكان السجود. إذن كان يضع ذلك لعلة، والعلة هي شدة الحر. وجاء عنه كذلك أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال الحافظ ابن حجر فيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة. إذا لم تكن هناك حاجة فلا يجوز مثل هذا الفعل. قال وألا نكفت ثوبا، قلنا كفت الثوب هو رفعه أو طيه إذا أراد أن يسجد. قال العلماء لأن ذلك ليس من تمام الزينة، ليس من تمام الزينة في الصلاة، ليس من تمام الزينة في الصلاة. نقول هذا النهي والله أعلم إنما يعود على من فعل ذلك في الصلاة، من فعل ذلك في الصلاة. وأما من كانت هيئة ثيابه على هذه الصورة فإنه لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي، لأن بعضنا يكفت قميصه، القميص اللي هو بعرف الناس اللي هو كم القميص، قميص العمل، وليس هذا القميص. فنقول والله أعلم إن هذا لا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي. لماذا لا يدخل في النهي؟ لأن هذا هو من الزينة، من زينة الثياب. أنت لماذا تكفت ثوبك على هذه الصورة؟ لأنك تعتقد أن هذا من زينة الثياب، فكأن هذا من هيئة الثياب، كأن هذا من هيئة الثياب، هيئة الثياب أن يكون على هذه الصورة. هذا أولا. ثم إن هذا ليس من الكبر، لأن بعض العلماء علل النهي أو الأمر بكفت الثياب، النهي عن كفت الثياب، قالوا إن هذا من الكبر، هذا من الكبر، وكفت الكم القميص يعني هذا ليس من الكبر. ويقاس هذا الفعل على الغطرة التي تكون حول العنق يمينا أو شمالا، لأنها تلبس على هذه الصورة. يعني بعض الناس بيكون الغطرة بتاعته طويلة، بيروح عامل إيه؟ يلف الشمال الشال كده، شمال وإيه؟ شمال ويمين. هل يلزمه أن يفكه حال السجود؟ لا يلزمه أن يفك حال السجود. يعني مش كل واحد لابس الغطرة بتاعته يلزمه أنه هو يسدلها ويرسلها حال حال السجود. لماذا؟ لأن هيئتها هكذا، أن يلقى بعضها جهة اليمين والبعض الآخر جهة الشمال. ولذا والله أعلم الراجح أن كفت كم القميص إن لم يكن من أجل الصلاة فلا شيء فيه، لأن هيئته التي هو عليها حال لبسه هي هذه الهيئة. لكن أنت دخلت الصلاة والكم القميص غير مكفوت فأردت أن تصلي فكفت لكم، هذا لا يجوز، لأن هذا الفعل إنما تم من أجل الصلاة، تم من أجل الصلاة. والله أعلم. فإن كنت أقول بخلاف ذلك، حتى إنني كنت كلما وجدت رجلا يصلي وقد كفت كم قميصه أمرته بفكه، لكن هذا والله أعلم يعني ما يترجح إلي أنا يعني، وتطمئن إليه يطمئن إليه قلب. لكن أنت قبل أن تخرج من بيتك كيف كانت هيئته؟ طول اليوم كيف كانت هيئته؟ على هذه الصورة إذن هو كالقميص نصف الكم، صورة واحدة. الله أعلم. قال عن ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، وهذا النطق الصحيح، الإبط وليس الإبط، هذا يسمى أسفل الذراع يسمى الإبط، حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. قال رواه مسلم. وعبد الله بن بحينة رضي الله عنه صحابي جليل، وبحينة أمه اشتهر بهذا الاسم رضي الله عنه، هو صحابي وأبوه صحابي وأمه صحابية، أسلم قديما وكان فاضلا عابدا، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومات سنة 56. يقول عبد الله بن بحينة وهو يذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى، وأراد بالصلاة ها هنا السجود لأنه ذكر صفة السجود، قال فرج بين يديه، فرج أي باعد، بين يديه أي بين عضديه، والعضد هو ما بين المرفق إلى الكتف، يفرد أي نحى ذلك عن جانبه، ينحي ذلك عن جانبه. والدليل على ذلك أنه قال حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن شعر إبط رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خفيفا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أزاله حتى ظهر بياض إبطه صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا الموضع أن يكون أبيض اللون، لأنه لا يتعرض لا لشمس ولا لغير ذلك مما يؤثر فيه. وأما الحديث الثاني وهو حديث البراء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك، وهذا أمر، والأمر للوجوب، وارفع مرفقيك، ارفع مرفقيك عن الأرض، يعني لا تبسطها بسط الكلب كما مضى. فهذه هيئة سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يضع كفيه على الأرض. طيب كيف يكون حال الأصابع؟ مضمومة، حال الأصابع ها هنا مضمومة مشدودة تجاه القبلة. طيب كيف يكون حال الأصابع حال الرفع أو حال القيام إذا أراد المرء أن يكبر تكبيرة الإحرام؟ مبسوطة على هيئتها، يعني بلا تفريج ولا ضم، بلا تفريج ولا ضم. وأما حال السجود فإنها تكون مضمومة تجاه القبلة. نعم. لا، لا يفرد بين أصابعه. طيب، هذه صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا لو كان المسجد مزدحما؟ يعني أنت الآن إذا أردت أن تسجد كيف تسجد؟ ها، تفرج حتى يظهر بياض الإبط، الإبط، واضح؟ أو تجافي العضد عن الجم، واضح؟ لكن ماذا لو كان المسجد مزدحما؟ نقول لا تفعل هذه السنة إذا كنت ستضيق على الناس، لأن ذلك قد يترتب عليه مفسدة هي أعظم من هذه المصلحة، فيترك ذلك للمصلحة، ولأن ذلك يؤدي إلى شغل المصلين وإيذائهم، شغل المصلين وإيذائهم. قال عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. قال رواه الحاكم وصححه الألباني رحمه الله. وله شاهد من حديث أبي مسعود البدري قال ثم ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وائل بن حجر رضي الله عنه، وهو أحد من ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع وكيف كانت أصابعه حال الركوع وحال السجود، فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع، يعني هذه كانت عادته، كان إذا ركع فرج بين أصابعه، أي حتى يمكن يديه من ركبته صلى الله عليه وسلم، حتى يمكن يديه من ركبتيه وحتى يقبض على ركبتيه، فهذا يكون أمكن في الركوع وأثبت للمرء حال الركوع، يؤدي إلى السكون، يقبض على ماذا؟ على ركبتيه. تجد بعض الناس يقبضون على الفخذين، يعني إذا ركع يضع يديه على فخذيه، وتجد ظهره صار هكذا، يعني أقرب للقيام منه إلى الركوع. هذه الصفة غير صحيحة، وهي خلاف صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن كان صاحب عذر، يعني كان عنده وجع في ظهره أو غير ذلك لا يستطيع أن يأتي بركوع على الصفة النبوية، فنقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، إذا سجد قال ضم أصابعه، يعني حال السجود، فضل عن الحج. نعم، احنا ذكرنا الموضوع ده اكثر من مره، قلنا قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما، هذا هو الاصل، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب، لكن ان استطعت ان تاتي بالفاتحه قائما لا يجوز لك ان تجلس، كل ما تستطيع ان تفعله حال القيام لا يجوز لك أن تجلس له ابتداء، وإنما تجلس عند التعب والمشقة وعدم الخشوع. يعني أنت قرأت الفاتحة، تستطيع أن تأتي بالفاتحة وأنت قائم، وقرأت سورة الأعلى، حتى إذا جئت إلى منتصف السورة شعرت أنك لا تستطيع القيام اجلس، لك أن تجلس، لكن لا يجوز لك أن تجلس ابتداء، لأن بعض الناس إذا دخل جلس وهو يستطيع أن يأتي ببعض أركان الصلاة قائما، فهذا من التهاون في أمر الصلاة، وأمر الصلاة شديد ما ينبغي أن تتهاون فيه، لذا ينبغي للمرء أن يتعلم أحكام الصلاة جيدا، وأن يسأل في كل صغير وكبير، وإلا بطلت صلاته في بعض الأمور التي قد يتهاون فيها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. قال: رواه النسائي وصححه ابن خزيمة، وكذلك صححه الألباني رحمه الله. فهذا فيه صفة صلاة من صلى من جلوس، فإنه يصلي متربعا. والتربع معروف، إنك تربع معروف، يجلس متربعا ويضع الكفين على الركبتين أو على الفخذين، يضع الكفين على الفخذين أو الركبتين. فهذا ما ذكرته عائشة عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من جلوس، لكن هذا حكاية فعل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا لو صلى وهو جالس مفترشا؟ أجزأه ذلك. تعلمون الافتراش؟ يعني ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. ماذا لو صلى متوركا؟ جائز كذلك، لكن الأفضل ما ذكرته عائشة من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من جلوس، وهو أن يصلي متربعا. الصلاة على الأرض عموما أفضل، الصلاة على الأرض للمريض أفضل، لكن هذا أنه لا يستطيع أن يصلي على الأرض، هذا يؤلمه، هذا يؤخر برأه وشفاءه، نقول صلي على الكرسي، لا مانع في ذلك، لكن الأفضل أن يصلي على الأرض. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. قال: رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم. وهناك زيادات أخرى، وهي أن يقول المرء كذلك: واجبرني وارفعني. هذا كذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إن أطال الإمام بين السجدتين، لكن إن لم يطل ماذا يقول؟ ثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمني. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جلس المرء بين السجدتين يقول: اللهم اغفر لي، والمغفرة ستر الذنوب ووقاية العبد، وقاية العبد من آثارها، وارحمني، وهذا تحلية بعد تخلية، لأن طلب المغفرة هذا تخلية من الذنوب، تنقية، ثم بعد ذلك جاء طلب التحلية، وهو أن يرحم الله تبارك وتعالى العبد، أن يرحمه في الدنيا والآخرة. واهدني، هداية الإرشاد وهداية التوفيق، أي بلغني طريق الهداية. وعافني، وانظر إلى هذه الإطلاقات التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال عافني من الشهوات، وما قال عافني من الشبهات، عافني من كذا، ما قال اهدني هداية الإرشاد أو اهدني هداية التوفيق، وإنما أطلقها فنطلقها كما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، ليدخل في ذلك كل ما يدخل تحت هذا المطلق، كل ما يدخل تحت هذا المطلق، والعبد ينوي ذلك إذا دعا الله تبارك وتعالى. وعافني وارزقني، هذا كذلك مطلق يدخل فيه في الإيمان والإسلام والاستقامة قبل الرزق الحسي، يدخل فيه رزق العلم، رزق الهداية، كل ذلك يدخل تحت قولك وارزقني. أنا بعض الناس يقول وارزقني وتقصر نيته أو تقتصر نيته على المال أو الولد، نقول له حجرت واسعا، انوي كل ما يدخل تحت الرزق. واجبرني، والجبر خلاف الكسر، الجبر خلاف الكسر، فأنت تطلب من الله عز وجل أن يجبر نقصك وأن يصلح حالك، أن يصلح حالك وارفعني، ارفعني في الدنيا والآخرة، في الدنيا بعلو المنزلة والثناء الحسن بين الناس لجميل الخصال التي يأتي بها العبد، وكذلك الرفعة في الآخرة بعلو المنزلة والدرجات. فهذا يقوله العبد بين السجدتين. قال نعم، نعم تكرر هذا الدعاء، لو أطال الإمام بين السجدتين تكرر هذا الدعاء. قال وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. قال رواه البخاري، رواه البخاري. إذن هذا الحديث في بيان حكم الجلوس بعد السجود قبل النهوض للركعة الثانية أو الرابعة، اللي هي جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة. وهذا بوب عليه البخاري في صحيحه، قال باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. في وتر يعني الركعة بعد الركعة الأولى أو بعد الركعة الثالثة، يعني قام بعد الركعة الثالثة. فهذا الحديث، حديث مالك بن الحويرث رحمه الله، فيه مشروعية الجلوس قليلا إذا نهض من السجود إلى القيام بعد الركعة الأولى والركعة الثالثة، لأنه ذكر ذلك في ضمن ذكره لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك ضمن ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو سنة، هو سنة، لأن الأصل في كل ما ورد في الصلاة من صفة أنه داخل في هيئات الصلاة، لا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بسبب كبر سنه أو لعارض كمرض أو غير ذلك، لا، الأصل أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة هو من هيئات الصلاة، فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. والصحابي ها هنا يحكي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هو من سنن الصلاة ومستحباتها. وهذا الذي ذهب إليه الشافعي رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد وذكر من فعله أنه كان يفعله رحمه الله، واختاره كذلك النووي والشيخ ابن باز وكذلك الشيخ الألباني، وانتصر له في أصل صفة الصلاة، وأطال النفس في الرد على من بين أو مال إلى أن ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعله، فرد عليه وبين أن الراوي أو الصحابي ذكره ضمن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بمحضر من جمع من الصحابة، عشرة من الصحابة كانوا معه، فكأن هذه الصفة ذكرها عشرة من الصحابة، أنهم أقروه على ذلك، لأنه ذكر أن هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك قول آخر، وهي أنها ليست سنة، أنها ليست سنة، وأن السنة أن ينهض المصلي على صدور قدميه ولا يجلس. تعلمون كيف؟ يعني إذا أراد أن يقوم للركعة الثانية وهو ساجد ينهض هكذا، الله أكبر، على صدور قدميه هكذا، فيقوم هكذا ولا يعتمد على يديه. يقولون إن هذه هي السنة. وهذا القول محكي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود وابن عمر وابن عباس، قالوا وهؤلاء من أحرص الناس على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النعمان بن أبي عياش وهو من التابعين، قال أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام هو ولم يجلس، قام هو ولم يجلس، وهذا ثابت عنه. يذكر عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يجلسون جلسة الاستراحة، وهذا قول أبي حنيفة ومالك، والمشهور كذلك من مذهب أحمد، وهو قول الأكثرين من أهل العلم. لكن الراجح في ذلك أنها سنة. لماذا؟ لأن الصحابي لما ذكر صفة الصلاة ذكر ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره على ذلك من سمعه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانتصر لهذا القول جدا ابن حزم كذلك في المحلة، وبين أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مسألة مهمة، وهي ماذا لو أن الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة، لو الإمام لا يجلس جلسة الاستراحة يعني لا يرى مشروعيتها، أنت مأمور بمتابعته، أنت مأمور بمتابعته، لأن الأصل أنك توافق الإمام في حركاته، الأصل أنك توافق الإمام في النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد فاسجدوا، إذا ركع فاركعوا، إذا كبر فكبروا. وإذا كنت تتابع الإمام فيما هو أعلى من جلسة الاستراحة، يعني لو أن الإمام ترك التشهد الأوسط، ماذا يجب عليك؟ يجب عليك أن تقوم وأن تترك ما هو واجب لما هو أوجب منه، وهو متابعة الإمام. ولذا إذا كان الإمام لا يرى مشروعية جلسة الاستراحة فالسنة في ذلك أن تتابعه، السنة في ذلك أن تتابعه. نعم، يرى الإمام أو يعلم أن الإمام فقيه ولا يرى مشروعية جلسة الاستراحة، لا يرى مشروعية جلسة الاستراحة، فالأولى في ذلك أن تتابعه، الأولى في ذلك أن تتابعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من جلسة الاستراحة كان يعجن. ما معنى يعجن؟ يعني يقوم على قبضتيه صلى الله عليه وسلم، وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، ده سؤال طيب. لا وجود لجلسة الاستراحة ولجلسة الاستراحة بعد سجود التلاوة، يعني أنت تصلي صلاة الصبح يوم الجمعة فيقرأ الإمام بالسجدة، فإذا سجد وأراد أن ينهض فلا تجلس جلسة الاستراحة، لأن جلسة الاستراحة السنية فيها متى؟ في الركعة الثانية والركعة الرابعة، إذا أردت أن تقوم إلى الثانية أو الرابعة، وأما في سجود التلاوة فلا تشرع، لا تشرع. وجلسة الاستراحة كذلك لا ذكر فيها، يعني هي مجرد جلسة ليس فيها أذكار، يعني ليس فيها رب اغفر لي وارحمني. طيب نكمل ولا نكتفي بهذا القدر؟ قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. قال وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، يعني بدعة. رواه الخمسة إلا أبا داود. إذن هذه الأحاديث في بيان مشروعية القنوت في النوازل، القنوت في الصلاة، القنوت في الصلاة. الحديث الأول حديث صحيح متفق عليه، والحديث الذي بعده حديث ضعيف، وهو قوله: فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، وهذا لا يصح، وهو عمدة الشافعية في سنية القنوت في صلاة الصبح. ولذا تجد مذهب الشافعية أن القنوت في الصبح سنة مؤكدة، سنة واجبة، ولذا إذا نسي الإمام عندهم أن يقنط في الصبح سجد سجدتي سهو، هذا يلزمه. ما دليلهم؟ حديث أنس: ما زال يقنط في الصبح حتى فارق الحياة أو فارق الدنيا، وهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثالث وهو أن النبي كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، فهو كذلك صحيح، وكذلك الحديث الذي بعده فهو صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القنوت يطلق في لغة العرب على عدة معاني، والمراد به هاهنا الدعاء في الصلاة قائما. المراد بها هنا الدعاء في الصلاة بعد الركوع أو قبل الركوع، يعني هذا جائز وهذا جائز، وإن كان الأكثر أن يكون في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذلك بعد الرفع من الركوع. هذا هو القنوت. طيب، متى يكون القنوت؟ الراجح أن القنوت إنما يكون في النوازل عند حاجة المسلمين إليه، عند حاجة المسلمين إليه. والمراد بالنوازل هاهنا ما ينزل بالمسلمين من ضر شديد، كغزو قوم لهم فيدعو الإمام ومن معه لقوم أو يدعو على قوم. ولذا جاء في الحديث أنه كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. طيب، إذا حصلت الزلازل، إذا حصل جفاف، إذا أمسكت السماء ماءها، إذا حصل خسوف أو كسوف، هذه لا صلاة، وهي صلاة الخسوف والكسوف، لكن لا يشرع القنوت لها والله أعلم. وإنما القنوت المشروع هو عند الدعاء لقوم أو الدعاء على قوم، الدعاء لقوم والدعاء على قوم. متى يقنط؟ يقنط في الصلوات كلها، يقنط في الصلوات كلها، ولا يخص صلاة دون صلاة، لا يخص صلاة دون صلاة، لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا شهرا بعد الركوع، يعني في صلاته يدعو على أحياء من أحياء العرب، ثم تركه نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم لهم تفصيل في ذلك، وهو عند اشتداد النازلة يقنط في الصلوات كلها، فإذا خف الأمر قليلا قنت في المغرب والفجر، لأن هذا كذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص هاتين الصلاتين، فإذا خف الأمر قنت في صلاة الصبح، قنت في صلاة الصبح. أما أن يجعل القنوت في الصبح فقط فهذا بدعة، هذا بدعة. ولذا حديث سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ يعني يداومون على ذلك، وإلا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط في الفجر، فالمراد هنا المداومة على ذلك. ف فقال: أي بني محدث، أي بدعة. المداومة على ذلك من البدع، هو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء، سنة الخلفاء الراشدين. فالذي يداوم على القنوت في صلاة الصبح، عارفين يعني القنوت؟ يعني بعد أن يرفع من الركوع يدعو. المداومة على ذلك من البدع، المداومة على ذلك من البدع. وإن نعم في الصلاة، الدعاء في الصلاة، صلاة الصبح بعد الرفع من الركوع، لو أن المسلمين قنتوا دعوا في الصلوات كلها فهذا هو الأصل وهذا مشروع، لأن المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، لا نملك لهم إلا الدعاء. ولذا يجب علينا، يجب أن ندعو لهؤلاء أن يرد الله عز وجل كيد الكائدين عنه، وأن يكبت مكرهم، وأن يهلكهم، وأن ينجي المسلمين من شرهم، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. هذا ما ندعو به الله تبارك وتعالى. لكن لا نخوض في الفتن ولا نتكلم في مثل هذه المسائل الشرعية بما لم يتكلم به علماؤنا. هذه المسائل مسائل كبار، لا نخوض ونقول ينبغي أن نفتح باب الجهاد، وينبغي أن نخرج يوم كذا، وأن نجبر كذا. هذه من الأمور العظام التي لا يتكلم فيها العلماء، بل لا يتكلم فيها إلا المجتهدون من العلماء، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به على صفحات الفيس، وكل واحد يعمل لي محلل ويتكلم بقى على الناس المثبطة، وكأن الحماس وفتح والجهاد خلاص يعني على شفا خطوة، خلاص على مقربة من تل أبيب، وهم يدكون الآن دكا، نسأل الله عز وجل أن يسلمهم وأن ينجي المسلمين بوجه عام وأهل فلسطين على جهة الخصوص من شرهم. الأمر شديد، الأمر شديد، الأمر شديد، نسأل الله عز وجل أن يسلمهم من هذه الفتنة، وأن ينجيهم من اليهود الملاعين. أوقات الفتن أمسك لسانك، لا تتكلم في مثل هذه المسائل. أنا وأنت لسنا بطلبة علم فضلا عن أن نكون علماء، فلماذا ننظر بين الحين والآخر ونتكلم ونكتب هذا ليس لك يا أخي. أخلو بالله تبارك وتعالى في صلاتك وادعو الله عز وجل، هذا خير لك ولهؤلاء، هذا خير لك ولهؤلاء. أما أن تزيد الفتنة فتنة فهذا لا يجوز، هذا ما ينبغي. ولذا على المرء أن يمسك لسانه في مثل هذه الفتن. وكم رأينا من فتن يخوض الناس فيها ويظنون النصر ثم يظهر الشر بعد ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. أما اعتبرنا بفتنة ثورة يناير وما جاء بعدها، وكان الناس يخرجون ويهللون، ما الذي حصل بعدها؟ ولذا هذه الأزمان ينبغي للمسلم أن يتأنى وأن يتريث، وأن يجعل نصب عينيه دائما قول سفيان في المهدي، يقول: لو أن المهدي مر من أمام بيتي والناس يقولون هذا المهدي، ونحن مأمورون بمتابعة المهدي الذي سيظهر آخر الزمان وبمبايعته، يقول: لا أخرج إليه حتى يجتمع جميع الناس علي، حتى يجتمع جميع الناس علي. لكن إحنا واحد أو اثنين أو ثلاثة يتكلم خلاص. إنسان ينشر مجهول، ينشر مقالا ويكتب: أحسب أحمكم الله، أحسب أن هؤلاء لو أنهم حضروا موقعة كذا لكانوا من المثبطين، من الذي نشرها؟ وتلاقي عشرات ينشرون ويتكلمون في مثل هذه الأمور. هذا ليس لك، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وادعو لهؤلاء. هذا ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل أن يفرج كرب هؤلاء. إذن المشروع في كل ذلك كما قلنا عند نزول النازلة أن يدعو في الصلوات كلها، أما أن يخصص صلاة بذلك فهذا لا يجوز. آخر ما معنا، قال عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. إذن هذا الدعاء الذي سنذكره في قنوت الوتر لا يشرع في النوازل، وإنما يشرع في قنوت الوتر الذي يصلى آخر الليل أو يصلى قبل أن تنام. علم النبي صلى الله عليه وسلم سبطه ابن بنته الحسن بن علي السيد الذي أصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، علمه أن يدعو بهذه الكلمات في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، أطلق كذلك صلى الله عليه وسلم، وعافني في من عافيت، وتولني أي انصرني وأيدني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، يعني شر المقضي للقضاء، لأن قضاء الله عز وجل الذي هو فعله وصفته لا شر فيه، فإنك تعليلية، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. قال: وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. طب لا يعز من عاديت، ما واحد ممكن يقول لك: طب ما هي اليهود هم أعزاء، أمريكا أعزاء، إذن كيف نفهم هذا الدعاء؟ أي لا يعز العزة الكاملة، ولا بد أن يحصل الذل لهم يوما، وهم الآن إن كان ظاهرهم العزة إلا أنهم أذلاء بما هم عليه من الكفر والشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى وعبادة الشهوات. فالمقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعز من عاديت يعني العزة الكاملة. قال: وزاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله على النبي. لكن هذه الزيادة لا تثبت، لا تثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وذكر، وهذا كذلك سنده ضعيف. إذن لا يثبت هذا الدعاء في صلاة الصبح، لأنك تجد بعض الحريصين على القنوت في الصبح يقنط بهذا الدعاء. نقول: ليس هذا محله، وإنما محل ذلك الوتر. لكن لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر، يصلي، لأن هذا ثابت عن الصحابة والتابعين. فجاء عن عبد الله بن الحارث أن أبا حليمة كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، وهذا صحابي. وجاء كذلك عن أبي بن كعب عندما صلى بالناس قيام رمضان في عهد عمر أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر القنوت. إذن هذا ثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطيل حتى لا يشق على الناس. بعض الناس يصلي بآيتين وثلاثة ويدعي ربع ساعة، والله يكاد المرء إن صلى خلف هؤلاء أن يترك الصلاة، وخالف السنة صراحة. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يسير قليل من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وينبغي كذلك أن يبتعد عن الساجع والتكلف. اللهم احشر تاع فوق الأرض وتحت الأرض، بيقول إيه؟ اللهم إيه؟ اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. الله، هذا كله من التكلف وليس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا لو قلت اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ خلاص خلص الأمر، سألت الله كل خير واستعذت به من كل شر. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في ناس بتبدأ عريضة كتاب بعد، والله بعضهم وجدت له كتبا تطبع دعاء الشيخ الفلاني في قيام رمضان سنة 27، قيام رمضان 28، 20 صفحة دعاء. هذا كله خلاف السنة، خلاف السنة. وكذلك يدعو بصوته المعتاد، اللهم اهدنا في من هديت، لكن اللهم اهدنا في من، هذا كله لا يجوز، تنغيم هذا لا يجوز كذلك. فضل ده سؤال طيب. طيب ماذا نقول إذا قال الإمام، نأتي لألفاظ دعاء القنوت، اللهم اهدني في من هديت آمين، وعافني في من عافيت، أن هذا سؤال وطلب، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، كل هذا تقول؟ طيب فإنك تقضي ولا يقضى عليك، هذا ليس دعاء، هذا ثناء على الله، أنت تثني على الله. ماذا تقول؟ أولا حقا ونشهد كل هذا لا يجوز، وهو من الكلام في الصلاة، لا يجوز. نحن نأتي على ألفاظ الناس في الصلاة كلها، حقا ونشهد لا يجوز، أن هذا من الكلام في الصلاة، والصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس. بعض الناس يقول يا الله، ودعاء الله ونداؤه بالاسم المفرد كذلك لا يجوز، نداؤه بالاسم المفرد لا يجوز. يعني أنت لما تقول يا محمد يا محمد يا محمد، ماذا تريد؟ هذا كله لا يجوز. طيب هل تقول آمين؟ هذا كذلك مرجوح، لأن هذا ليس دعاء، لأن آمين بمعنى اللهم استجب. طب هنا تقول إنك تقضي ولا يقضى عليك، يعني هذا خبر عن الله تبارك وتعالى وليس دعاء، فكيف تقول اللهم آمين اللهم استجب؟ إذن هذا كذلك لا يجوز. طب ما الراجح في ذلك؟ إما أن تسكت، وإما أن تقول سبحانك، إما أن تسكت، وهذا وما يترجح لي، إما أن تسكت حتى يثني على الله عز وجل، وإما أن تقول سبحانك، لأن التسبيح من الذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصبح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي الذكر وقراءة القرآن، فأنت بين أمرين، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله خيرا.